نجم في سماء الزمان. بهاء الدين قراقوش بن عبد الله الأسدي. نجم في سماء الزمان. حلقات مسلسلة بطولة الفنان يوسف شعبان، مع الفنانة القديرة سهير المرشدي، سمير حسني وهناء عبد الفتاح، فاروق الرشيدي ومحي الدين عبد المحسن، محمد ولاء الدين وفاروق يوسف، بالاشتراك مع الفنانة سوسن بدر. نجم في سماء الزمان، حلقات مسلسلة، يكتبها محمد السيد عيد، يرويها لكم عمر بطيشة وهالة الحديدي، الإخراج سمير زين. أبي قرقوش، ماذا يا عيسى؟ خبر لا يخطر لك على بال. أي خبر؟ جاءت أمي وذهبت إلى حيث يوجد أخوي محمد وإسماعيل لإحضارهما. هل آن الأوان ليجتمع الشمل؟ أخيرا يا أبي. ماذا تنتظر؟ فلنخرج البحث عنهم، هيا. عيسى، إسماعيل، أخي. يا بعد أكثر من 20 عاما ها نحن نجتمع ثانية. فلندعو للسلطان صلاح الدين، ولندعو لأمنا أيضا، فهي صاحبة الفضل في جمع الشمل. أترى فرحة الأولاد يا قرقوش؟ بل لا أرى سوى امرأة عظيمة. والآن يا شباب هيا معي، فأنتم منذ اليوم أبنائي، وداري هي داركم، هيا معي. يأتي قرقوش بعد؟ ألم أقل إني أريده فورا؟ بل جاء يا مولاي صلاح الدين. يدخل فورا. أمرك يا سيد البلعد. تفضل يا مولانا قرقوش. خيرا يا مولاي السلطان. لا يا قرقوش، ليس خيرا هذه المرة. ما الحكاية يا مولاي؟ لقد جاءت الأخبار بأن الفرنجة يستعدون للرجوع إلى عكا. رجوع إلى عكا؟ هل يمكن؟ إن مصادري موثوق بها. فلنعود إليها بسرعة إذن. بل ستعود إليها أنت أولا، وستكون مهمتك الأولى ترميم السور والاستعداد للحرب. أمرك يا مولاي. لن ترحل وحدك يا عائشة، لا داعي للدفاع. أنا مندفعة، سآتي معك أنا والأولاد الثلاثة. بل أرجو أن تفكروا، إن القدس أكثر أمانا، وأنتم لم يجتمع شملكم إلا من قريب، فلا داعي لأن تعرضوا أنفسكم للخطر. لقد دفعتم نصيبكم في الجهاد عبودية وفرقة وألما. لا، لست أنت الذي تحدد، ولتعلم أن كلمتي واحدة، وأننا جميعا سنرحل معك. لم أرى امرأة صلبة الرأي مثلك. سار قرقوش إلى عكا، وسار السلطان في تحقيق خطته لتحرير الشام من الغاصبين. فتح جبلة ولاذقية وصهيون والشغر وسرمينية وبرزايا ودربساك وبغراس والكرك وكوكب وشقيف أرنون، وفتح من الحصون والقلاع عددا عديدا، وأخيرا اتجه السلطان صلاح الدين إلى عكا، لكن الفرنجة كانوا يسبقونه إلى هناك، لذا جمع صلاح الدين قادته ليشاورهم في الأمر. الرأي عندي يا إخوان أن نسير بمحاذاة الفرنجة ونضايقهم طوال الطريق ونخطف الشارد منهم والمنفرد، وإذا اقتضى الأمر الحرب حاربناهم. لا نوافق على هذا. يا مولاي، إن الجنود متعبون، سنوات متوالية لم نتوقف عن الحرب، ارحمنا يا حضرة السلطان. ارحمنا. ماذا ترون إذن؟ سأقول لك يا مولاي ما نراه. قل يا أبا الهيجاء السمين. أرى أن نترك الفرنج يسيرون على الساحل كما هم، وأن نذهب إلى عكا من أي طريق سهل آخر، المهم أن نلتقي في النهاية. ونتركهم حتى يذهبوا إلى عكا؟ هذا ما نراه. نعم، هذا ما نراه. هذا ما نراه يا مولاي. هذا ما نراه. من يصدق أن صلاح الدين الذي يحسب له الفرنجة 1000 حساب يعصاه قواده لطول ما ملوا من الحروب؟ لكن لا بأس، فلأتحرك لتحقيق أفضل النتائج بهؤلاء الجنود المتعبين، فليس أمامي حل آخر. قد وصلنا إلى عكا قبل أن يصل المسلمون. بما تأمر إذن يا مولاي مركيز سور؟ آمر ببدء الحصار فورا. أنت تأمر يا مولانا المركيز ونحن نطيع. ابدأوا الحصار. ابدأوا الحصار. أنتم اتجهوا ناحية الشمال، وأنتم اتجهوا ناحية الجنوب. هيا هيا. جئتم يا فرنجة الشام؟ حسنا، أقسم أن ألقنكم درسا لا ينسى في تاريخ حصار المدن. مولاي قرقوش، أبلغني أنك تطلبني. نعم يا كبير البنائين، فلي عندك طلب. بل تأمر يا مولانا. أريد 300 بناء أو فلنقل 500، أريدهم من أمهر البنائين الذين شاركوا في ترميم سور عكا. البناؤون جاهزون يا مولانا، لكن فيما تريدهم؟ أريد أن أعلمهم كيف يقومون ببناء قطعة من السور في وقت لا يزيد عن يوم واحد، وسأقف عليهم بنفسي. هيا اذهب لإعدادهم فورا. إخوة الإسلام، ليس المهم أن تقوموا بالبناء وحسب، بل لابد من مراعاة أمرين. ما هما؟ أولا السرعة، وثانيا الإحكام. فأنا أريد بناء محكما في أقصر وقت ممكن، فلنبدأ العمل إذن ونحسب الوقت. هيا يا رجال لنبدأ البناء. ماذا يا عائشة؟ انتصف الليل وأنت لم تنم بعد، مالك؟ أريد أن أضع نظاما دقيقا للأكل والشرب واستخدام السلاح. فلا بد أن يكفينا ما لدينا من الطعام والسلاح لأطول وقت ممكن. ولماذا كل هذه الحسابات؟ إن السلطان لن يلبث أن يأتي. الاحتياط واجب يا عائشة. بالمناسبة أين أبناؤك عيسى ومحمد وإسماعيل؟ لا منذ اليوم لن يكونوا مع الجنود، فأنا أريد رجالا أوفياء على مخازن الطعام والسلاح. أرسلي حالا من يطلبهم لي. لا يا قرقوش، سأحضرهم بنفسي. مولاي، ماذا؟ وصل صلاح الدين بقواته. أعلم، لكنه لن يتمكن من فعل شيء لأن الليل قد نزل. هل نتوقع الهجوم مع الصباح إذن؟ هذا ما سيفعله صلاح الدين حتما، لكننا لن نعطيه الفرصة. فلنستغل الليل في ترتيب الجيش حتى يفاجأ بنا في الصباح متأهبين لقتاله. إن هدفنا من معركة الغد محدد، وهو شيء لا يتوقعه العدو. أي شيء يا مولاي صلاح الدين؟ أن نكسر الحصار ونفتح طريقا آمنا إلى قلعة عكا مهما كان الثمن. ولماذا لا نفكر في طردهم من هنا؟ أتظن أننا سنطردهم بسهولة بعد أن جاءوا إلى هنا وعسكروا واستقروا؟ إن علينا الآن أن ندفع ثمن عصيانكم. مولانا صلاح الدين، أنت تعلم كفى كفى. بالمناسبة، أين صديقون ابن مماتي؟ مولاي، يا أسعد ابن مماتي، إن أمامك مهمة صعبة، لكنها لابد أن تنتهي قبل أن نبدأ الهجوم. أي مهمة يا مولاي صلاح الدين؟ نجم في سماء الزمان، بالاشتراك مع سهير البدراوي ونظير عبد الجابر، باسم محفوظ وإسماعيل عبد الفتاح، مع أحمد حسن. المخرج المساعد نانيس أبو زيد. نجم في سماء الزمان حلقات مسلسلة، يكتبها محمد السيد عيد، يرويها عمر بطيشة وهالة الحديدي. الإخراج سمير زين.